الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هل ذكر المصنف رحمه الله عن تأخير الصلاة في الغيم أنه تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وكذلك تؤخر الظهر وتقدم العصر، وقد نص عليه أحمد وغيره ومذهب حنيفة رحمه الله. يقول: علل بعض أصحاب أحمد أن السبب في ذلك هو الاحتياط لدخول الوقت، قالوا إذا كان في غيم فتعجل العصر، تؤخر العصر ويعجل، تؤخر الظهر ويعجل العصر، كذلك إذا كان في غيم وقت المغرب تؤخر المغرب ويتعجل العشاء. فقالوا: ايش السبب؟ قالوا: هذا احتياط للوقت، وكأنه يشير الى ما سبق من جهة الاحتياط، وان الاحتياط مشروع كما تقدم عن مسألة ما اذا صار فيه غيم فانه يحتاط فلا يؤخر ولا يفطر حتى يتيقن. فقالوا فسحب الكلام على هذه المسألة لانه مرتبط من جهة ان التأخير للاحتياط، وتلك يشرع التأخير الاحتياط، وأنه لو أفطر فإنه يكون مفرطا. وقالوا إن بعض أصحاب أحمد رحمه الله عللوا التأخير المنقول عن إبراهيم النخعي وغيره أنه لأجل الاحتياط للظهر والاحتياط لماذا للمغرب فتؤخر. يقول رحمه الله: لو كان هذا هو المراد كان الاحتياط ليس في الظهر والمغرب، يعني يكون في جميع الصلوات، ولا يعني لا، لأن طبعا هذا خلاف، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء. الآن لما أنه أخر الظهر قدم العصر، طيب هل احتاط العصر ولا ما احتاط؟ ما احتاط له. طيب أخر المغرب وقدم العشاء، هل احتاط له؟ والاحتياط للصلاة صلاة كلها، فكل صلاة لا يصلى قبل وقتها. فلو كان العلة الاحتياط كما أنه أخر لكان إذا أخر الظهر والغيم موجود أخر العصر ما قدموها، وإذا أخر المغرب أخر ماذا العشاء. فلما أخر هذه وقدموا هذه وأخر دل على أن علة أخرى غير علة الاحتياط، وهذا واضح. والمصنف قال: وقدمت لمصلحتين. لمصلحتين نضيف العبارة من اللي قرأناها الشيخ المعاد. لا ما عدلنا. أنت كتبت الكلام اللي كتبته. قالوا عشان نضع احنا ما سجل. ما سجل. طيب ممكن يقرأه. نقرأ الشيخ اللي هو معاد. إيه بس. العبارة. شو؟ إيه خلوا شو العبارة قلت أنا وشو العبارة قلت. فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أفطر وصلى. فلو أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما يؤخره حتى يصل. إيه. فإذا غلب ظنه غروب الشمس أفطر وصلى. إيه. فلو أمر. إيه. نعم. يقرأ وهذا التفريق. قال رحمه الله: وهذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أفطر وصلى، فلو أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين. الآن لو تقرأ الموجود على أساس لأنه بين أنه ليس في الأصل عشان لا يفهم أنه في الأصل، عشان يبين لأنه قراءته من الأصل. فإذا غلب على ظنه اقرا المغرب، فإذا على ظنه المصلي مأمور بصلاة المغرب وتأجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. نعم، هذا سبق أن العبارة هذه فيها يعني شيء من القلق، و سبق يعني شيء من البحث في هذا، واللي قد تستقي وذكر لها شيء من التوجيه، لكن لأنه العبارة وإن كانت واضحة من جهة المعنى لكن قد تستقي لو أنه قيل فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أفطر وصلى، فلو أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما يؤخر حتى يغيب الشفق ولا يستيقن غروب الشمس. وقلنا أنه لو قول المصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيله فإذا غلب على ظني، هذا تفريع عما تقدم، وما دام مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها فإنه إذا كان في حال غيم، يعني معنى الكلام فإنه إذا كان، فإذا غلب على ظني غروب الشمس وكان صائما شرع الظهر، ثم بعد ذلك إذا أفطر صلى، ثم انتقل، فلو أمر يعني أراد أن يقرر شيئا موافق للسنة، فلو أمر بتأخير المغرب كما يقوله هؤلاء إلى حد اليقين، هو يقول ليس مأمور باليقين وليس مخاطب، إنما مخاطب بما ظهر له وما يغلب على ظنه، والمكلف مخاطب بغلبة الظن، وغلبة الظن حكم الأحكام الشرعية. فلو أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس أيضا، وهو لا وعلى هذا يقول إذا أمرنا بتأخير المغرب فإننا نأمره بتأخير الفطر وتأخير الصلاة ويترتب عليه المخالفة في المغرب يؤخرها حتى يغيب الشفق أو يؤخرها عن الوقت الذي أمر بالصلاة فيه، نعم تشتبك النجوم، كذلك أيضا يترتب عليه أن يؤخر الفطر. وعلى هذا تستقيم العبارة في قوله أمر ولا تحتاج، لكن نحن زدنا فيه زيادة أكثر، وهذه زيادة من أجل استقامة، لكن في الأصل ما ندري ما هي العبارة أصلا، لأن قول فالمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها فإذا غلب على ظنه، فإذا لأنه قول فإذا فسببية هنا، كأن تفريع أن هذا مسبب على ما قبله وهو غير موافق، يعني ما دام مأمور ها كيف يؤمر بتأخيرها؟ لا، كان المعنى أنه مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها فإذا غلب على ظنه غروب الشمس، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس فإن المشروع، يعني المعنى المشروع له أنه يفطر ويصلي، فلو أمر أمرناه، وعلى تستقي عبارة. نعم، وهذا يوضع في هذا الشيخ يرد على القول الذين قالوا بأنه يؤخر حتى، نعم على هذا يقرر القول الذي أراد أن ينصره ويرد على القول الذي أراد أن يضعفه في مسألته. صحيح، نعم خلاص أنا يراه لأنها شريحات بس أن المجتمع عقام ثلاثة شرحة ثانية تقديم وتأخير. نعم، وحال الغيم حال عذر فأخرت الأولى من صلاة الجمع وقدم الثاني لمصلحتين، نعم إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، يعني هذه العلة الأولى، يعني يقول رحمه الله أن العلة في التأخير والتقديم لهذه وهذه حتى يصلوها مرة واحدة، صلى مرة واحدة، وعلى هذه الصورة تكون ليس جمعا، ليس جمعا، وأنه في حال الغيم، حال الغيم حال عذر، لكن ما نزل المطر حتى يجوز الجمع. طيب ماذا يصنعون؟ يؤخرون المغرب في آخر وقتها ويقدم عشاء في أول وقتها ويصلونه، ويكون كل واحدة صليت في وقتها، واضح هذا؟ كذلك الظهر والعصر يصلون الظهر في آخر ويؤخرونها، ويكون بينها وبين العصر وقت يسير ويقدمون العصر وتكون في أول وقتها، في أول وقتها، وربما كان بينهما فاصل يسير، يعني لو أنه بقي مثلا وقت مثلا يقف انتظروا على هذا. وعلى الصورة ما يكون جمعا، ليس كذلك، ما يكون جمعا، لكن وش يكون الأمر؟ التقليد. وش استفاده؟ وش استفادهم؟ وش استفادوا؟ الخروج مرة واحدة. ها؟ الخروج مرة واحدة. يعني ها؟ هذا هذا أولي هذا يعني أنهم يصلونها مرة واحدة فيصلون الظهر والعصر جميعا. هذه المصلحة الأولى. المصلحة الأولى التي ذكر صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسمى صوري إلا صوري جمع صوري، لكن في الحقيقة يعني هو جمع الصوري ذكروه يعني تأخير الصلاة إلى آخر لحظة، تقديم الصلاة إلى أول لحظة. هذا هو اللي أنكر بعضه ذكر التقييد دي. لكن تأخير الصوري معناه أنه تأخر في آخر وقتها، ولو لازم إلى آخر لحظة، ولو بقي وقت يسير ينتظرون ثم يصلون التي بعدها. نعم نعم. والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب. هذه عبارة أنا ما أدري إيش معنى هذه، أنا قرأتها ما يعني الثاني يتيقن دخول وقت المغرب، يعني الثاني يظن أنه ستأتي العبارة هذه، يعني يتبين أنه أن استقامة العبارة وكذلك مباشرة بدون الثاني يتيقن دخول وقت المغرب بين فيه كجمع بينهم على المطر، يعني بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، وكذا يجمع بين الظهر والعصر على القولين. أما ويتخذ دخول وقت المغرب وش يتبادل لكم شيء؟ يتبادل يعني ما لها أي مكان. ها؟ يتبادل شيء؟ عليها تعلق شيء؟ ما موجودة؟ موجودة يعني الثانية ستأتي، قول الثاني يعني كلمة الثاني هي الثانية المصلحة الثانية. أما هذه الثانية هو رحمه الله رد هذا، رد تيقن دخول وقت المغرب ولو خاص بالمغرب الظهر. نعم رد تيقن دخول قبل الفجر قبل. لكن سيأتي للتيقن تيقن مراد يعني عموما. تيقن من جهة يعني لأخر دخول المغرب. بس إنه مو مصلحة. هو لا شك أنه يتأخر يتيقن، لكن هو رحمه الله رد هذا. هم يقولون الاحتياط يدخل الوقت، هو يقول ليس كذلك، هو يثبت الآن. ثم أيضا ليس خاصا بالمغرب، هو المغرب ما عشاء والظهر ما العصر. لو قال يتيقن مثلا دخول وقت المغرب دخول وقت العصر الظهر الظهر إيه هذا هو، لكن ما أدري عن هذه يعني يتيقن دخول وقت المغرب. أنت اقرأ الآن وشوف. وكذلك لك شخص سؤال على السابقة في إحدى التخفيف عن الناس لأجل أن يصلوها مرة واحدة يجي خوف المطر كالجمع مع المطر، يعني الآن الجمع مع وجود الغيب أليس لما مالك نقل عنه اللغة المالكية جواز الجمع مع غيب، فهو لما ما ظنت وجود المطر فكان هنا أجر الغيب مجر المطر بكلامه هو. لا تخيل عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر. إيه لأجل خوف المطر. هذا. تجمع بينهما مع المطر. تجمع بين المطر. كأنه صار جمع جائزا هنا لصورة. يقول نعم هو يقول كذا، هو قال كلام هذا، هو ما قال كلام هذا. الشخص يقول إحداهما تخيف عن الناس حتى يصلها مرة واحدة. شفت مرة واحدة حتى يصلها مرة واحدة. قال لأجل خوف المطر. لأن الآن إذا منهم مثلا صلوها صار في غيب وصلوا الظهر ورجعوا لبيوتهم ولا جمعوا، إذا جاء العصر يشوون يقولون صلوا ذلك، ويقول لا يؤخرونها احتمال يصير المطر حين الظهر ويصلون الظهر ثم يصلون العصر فيخرجون ورطة واحدة. هذا هو كجمع بينهما مع المطر، كجمع بينهما يعني لأن المطر جمعوا مرة وخرجوا مرة واحدة، لكن جمع المطر صلاهما في وقت الثانية أو في وقت الأولى سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. فهو هذا اللي مثلاً نتاق التشفيق أنها شبيهة بجمع المطر بحيث التقديم والتأخير وفي منتصف الوقت. أصلاً ما الحاجة يقول كلام هذا، كان يقول حتى يجمعوا بينهما التلاوة، العبارة ما الحاجة صارت أي من القول. لو كان هذا ورد قال حتى يحصل جمع بينهم، هو الآن يبين ويرد كلمة هم يقول احتياط دخول الوقت. لو احتياط دخول الوقت هو لو قال مثلا يأتي الجمع انتهى كل شيء وكان إشكال، ما صار في إشكال. هو كان يرد عليهم ويوجه فعل إبراهيم النخعي. إيه هو وكل لبيان فعل السلف الله عليهم في التأخير، هم يقولون ما قالوا جمع، قالوا تأخير المغرب وتعجيل العشاء، ما قالوا جمع وجمع، نفس العبارة كلها ما هي جمع. لو كانوا قالوا جمعوا بينهم، قال تأخير المغرب يعني في وقته وتعجيل العشاء، ايش معنى التأخير التعجيل؟ هذا هو. وتأخير الظهر وتقديم العصر يعني الجمع بينهما في الوقت. هذا هو. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين. هذا كذلك الجمهور يقول لا يجمع، لكن على أظهر القولين وقول الشافعي رحمه الله، وصحيح لأن الجمع للعلة، العلة المشقة بالمطر مثلا أو غيره كما سيأتي كلام رحمه الله، وهذه موجودة، وهذه العلة قد تكون في النهار أشد وقد تكون في الليل أشد وقد تكون مستوية، ما هناك ضابط لها لأن العلة المشقة. فهم يقولون يجمع مثلا، لا يجمع في النهار ولو كان المطر شديد ولو كان وابل، ويجمع في الليل إذا حصل وحل مثلا أو حصل مطر ولو لم يكن فيه أذية ولا ما دام حصل، هذا الجمع بينهم. يعني كونه علق الجمع في الليل، أنا ما علق الجمع بصلاة الليلية ولم يقص في الصلاة، قال جاء في العلة معلقة في النصوص بالمشاق، إما بالمطر أو الريح الليلة الباردة أو ذات الريح أو الوحل كما سيذكر صلى الله عليه والله علة الجمع. نعم. صلى الله عليه وسلم كذلك إنهم هل هذه يقصد فيها أن المصلحة الثانية؟ لا ما لا هي قصد. الشيخ كأنه قولها الثاني هنا إحداهما للمصلحة الأولى التخفيف. نعم. والثاني هذا أنه الخطأ، هذا وش؟ الثاني أنه الخطأ، هذا الثاني ظهر المصلحة الثانية. إيه، وهذا يكون متصل باللي بعده كالجمع والمطر، وكذلك إيه وهذا هو. هذا المراد يعني، لأنها وتكون هذه مقحمة أن يتيقن بكلونها. هذا هو، لأن المصنف رحمه الله أراد أن يتكلم عن المسألة اللي قول الجمهور فيها اللي هو المغرب والعشاء، الظهر والعصر هو اللي فيها يعني خلاف الكثير، وأكثر أكثرهم على أن لا يجمع بينهما، ولهذا إحنا نتفق على الناس حتى يصلنا مرة واحدة كالجمع بينهما مع المطر. وكذلك هذا الشيء. نعم. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر، أراد أن يستدرك، لأن كلامه الآن مو في الجمع، كلامه الآن في التأخير والتقديم، فالجمع بينهما معلوم. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على ظهر قولين، هو تكلم على الجمع عموما ثم أراد أن يشير إلى مسألة خلافية وأن الظهر والعصر يجمع بينهما على طول الصحيح. نعم. تفضل. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك، وأظهر القولين في مذهب أحمد. نعم. وهذا هو الصحيح، يعني في المصنف رحمه الله استطرد إلى مسألة الجمع والعصر، استطرد إلى مسألة أيضا علة الجمع، وقال إن يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديد البارد، هذا في هذا يريد الجمع عموما، يعني الجمع عموما يعني حتى في المغرب والعشاء في خلاف، وقال انه يجمع للريح الوحل الشديد والريح الشديد الباردة ونحو ذلك، يعني مثل المطر. فهذا هو حديث ابن عباس لما انه صلى رضي الله عنه امر المؤذن في يوم جمعه، قال ألا صلوا في الرحال، قال يقول حي لا تقول حي على الصلاة، قل ألا صلوا في الرحال، أصلوا في الرحال، ثم قال إنها عزمه إن رسول صلى الله عليه وسلم وإنه فعله من هو خير مني، كذلك في حديث ابن عمر أيضا قال إن رسول كان يأمر منه في الليلة الباردة أو ذات مطر، يقول ألا صلوا في الرحال، وكذلك في الوعد المعوانه راية ذات برد أو مطر أو ريح، ألا صلوا في الرحال. فتحصل من هذا أن الجمع يكون للمطر والريح الباردة والوحل، حديث ابن عباس، الوحل ظاهر في حديث ابن عباس ما في مطر بس مجرد وحل، وهذا هو الصواب، لأن العلة هو المشقة، وعلى هذا إذا كانت عيد المشقة سواء كان في الليل أو في النهار. ثم أيضا المطر أيضا كذا. نعم. الآن مساء أخرى وساعة الغبار الشديد، لكن نقول المطر، هم يقولون المطر الكثير الوابل، ومن من قال إنه لا يشترط المطر الكثير الوابل، وهذا أظهر، يعني لا يشترط، هذا أظهر، نقول ليس في النصوص ذكر المطر الوابل، يعني من ذاته مطر، ومطلق في حديث ابن عباس أيضا، وفي حديث أبي المليح بن أسامة وحديث جيد عند أهل السنن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا مع النبي وفي سفر وكان وأمطرت مطرا لم تبتل منه أساف المعالم، فقال ألا صلوا في الرحال، صلوا في الرحال. وجاء في حديث مسلم أيضا صلوا في رحالكم. قد يقول قائل ما هو الاستدلال؟ نقول هل العلم نص على أن كل عذر في عدم الصلاة مع الجماعة فهو عذر في الجمع، هذا من أحسن القياس بالدلالة على النصوص، كل عذر سقطت به الجماعة فهو عذر في الجمع، لأن تحصيل الجماعة أمر مهم، فإذا كان يترتب على العذر عدم الصلاة مع جماعة للعلم شقة فلا بد، فكونك تصلي جماعة والصلاة مجموعة أفضل من كونك تصلي وحدك في بيتك، بل هو المشروع. فنقول إذا كان هذا العذر ترتب عليه ترك الصلاة وأنت معذور بترك الصلاة، معذور بترك الصلاة فأمطرت السماء، أمطرت السماء وعذر لك في عدم الصلاة مع الجماعة، نقول في السنة أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، حتى تحقق الجماعة، تحصيل الجماعة أمر دلت النصوص على تأكيده وعلى أهميته، وهذا كثير في النصوص. يروى حديث لكن لا يصح ينبه عليه، إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، لكن لا يصح لا لكن لا يصح نعم. بس نقول خفيف يعني يكون معها يعني بلل، مو مجرد رش، يكون يبتل والثوب مثلا يشيل منه من الماء، وكذلك الأرض مثلا أي العباس ذكر الوحل. هذا مهم نعم، يعني يدل على انه مثل ما قال قريب ما دام حصل البلل فهو ولو ما بلت الأرض نعالهم مثلا، وهذا نعم هو أراد المبالغة في عدم ومن أخذ بظاهره لا شك، لكنه أراد المبالغة في هذا، وقد يكون المكان الذي مطيه به يعني أراد الابتلاء للنعال بأن يعلق بها شيء من طينها وكذا وما أشبه ذلك، لأن العادة أن الأرض إذا مطرت تتعلى نزل بها الطين وما أشبه ذلك، فأراد أنه لم يكن مطرا وابلا شديدا تغوص فيه النعال في التراب والطين. هو هذا الشيخ مدى ينزل المدى الرشيد، لا اطلع ما ليس بعضو فيما يفضل، أقول ليس بعضو يعني ليس فيه أذى ولا أذية. هل ممكن يقال أن العلة مركبة من المشقة والمطر؟ وهي لابد أن يكون هناك شيء مجرد المشقة، يعني لابد أن يكون هناك شيء يعني مطر من ريح باردة مثلا وحل أو مجرد المشقة، فالإنسان والله قال والله حر وكذا، نقول لا، ولهذا الشارع الحكيم إذا اشتد الحر أبردوا بالصلاة، ما قال يجمعوها أبردوا بالصلاة، فلو كانت علة لقال يعني أمر بجمعها لأن تؤخر مع العصر، قال لا هذه مشقة، هذه قد يكون حجة على من يقول مسألة في مسألة بعض الأعذار مثل الرطوبة، رطوبة مثلا وكذا، أنه يعني نقول في هذه الحالة يعني إما أن تؤخر مثلا خاصة إذا كان، لكن قد يقول قائل هذه تستمر والحرارة تخف، لكن نقول أن الشارع لم يجعل مجرد المشقة عذر، إنما ذكر أعذارا سماوية يعني أعذار مثل المطر مثل الريح، أما أعذار النادرة هذه موضع نظر مثل الغبار الكثير، الريح لم تزل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تأتي، وذكر في حديث عائشة وغيره تأتي الريح وكذا، ولم يذكر أنه ذكر فيها جمع. نعم مسألة الرطوبة إذا سألك الناس هذا أيضا موضع نظر، هل هي عذر أو ليست عذر؟ قد يقال إذا ابتل مثلا إذا خرج من ابتل إذا أشد من ابتلاء مثلا بالمطر ويتأذى لو خرج مثلا، أنه يبتل بدن ابتلاء كثير ويتأذى، ولو وأنتم تقولون لو أن ابتل بدن بالمطر فإنه في هذه الحال يكون عذرا له، وأنه ربما أنه يتفادى المطر مثلا بشيء يضلله، لكن هذه رطوبة لا يمكن تفاديها وتبل البدن وتبل الثياب زيادة على التأذي، مشتبه لكن تحتاج إلى مزيد عناية في الجزء بها. المتقطع ينزل ثم يبقى المغرب توقف، المقصود إذا ابتلت الأرض يعني ولو كان مطر واقف ما دام العذر موجود، ولهذا ابن عباس ما كان في مطر واحد، المطر انقطع، ابن عباس ما ذكر المطر، قال إني وإني كرهت أن تخرجوا فتدوسون الطين إلى ركبكم، قال أقدام أقدامكم في الطين والوحل من دم منقطع، فالوحل عذر حتى من بعد انقطاع المطر. قال الثاني يبدو الشيخ أن كلمة مذهب أحمد وأظهر القولين في مذهب أحمد انتهاء الفقرة. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعلها فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف ثينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. هاي يعني النصح الثانية أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، يعني أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب. فمثلا نعلم أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء يعني هو في نفس كانوا يستحبون في تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، فيقول أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر. العصر لو قدمت لأول وقتها، لو قدمت مثلا وصليناها مثلا في وقت الظهر، فإنها أحيانا تجمع مع الظهر، يجوز جمعها. المغرب العشاء يجوز جمعها مع المغرب لأنه يجوز الجمع بينهما حال العذر، وحال الاشتباه وحال الغيم حال عذر، لأنه يمكن أن ينزل غيم، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك، يعني كونه يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر أولى من الصلاة مع الشك في الوقت، يعني أولى من الصلاة مع الشك في الوقت، معناها الشك هل دخل وقتها أو ليس، يعني المعنى يقول إن لو كان الاحتياط في الوقت لكان تؤخر مثل ما تقدم، تؤخر العصر وتؤخر العشاء، تؤخر العشاء، ليست هذه العلة، العلة هو العذر، العلة هو العذر، وذلك أنه إذا قدم العصر مع الظهر وقدم العشاء مع المغرب لأجل أن يصليهما يخرجهما مرة واحدة، فقد يقدم العصر فتصلى في آخر وقت الظهر، وقد يقدم العشاء فتصلى في آخر وقت المغرب، فلا يكون في اختياط، ما في اختياط في الحقيقة، لو كان اختياط لكان أخر هذه وأخر هذه. فقالوا إن هذا زائل، لأن الذين يقدمون العصر ويقدمون العشاء يقول لا يضر، فلو أننا قدمنا العصر فصليناها على أنها في أول وقت فصليناها في آخر الظهر، وقدمنا العشاء على أنها في أول وقت فصليناها في آخر وقت المغرب، لا يضر، لأن هذه حال اشتباه ووجود الغيب، وحال اشتباه حال عذر، يعني عند بعض العلماء وأنه يجوز الجمع بينهما، فكان الجمع بين الصلاتين والاشتباه أولى من الصلاة مع الشك، أولى من الصلاة مع الشك في أول الوقت، يعني معنى يقول إنه حينما كان الغيم وشككنا، هل هو شككنا الآن ما ندري دخل وقت ولا ما دخل وقت شكنا دخل وقته، نقول نؤخر صلاة المغرب ليس لأجل احتياط، نؤخر صلاة الظهر إذا كان الوقت وقت الظهر، ونعجل صلاة العصر حتى أول شيء يحصل عدم الصلاة في أول الظهر ونحن نشك في دخول الوقت، ونحصل المصلحة في تأخيرها وتقديم العصر في حال العذر وحال اشتباه، ولو فرض أننا أخطأنا وصلينا العصر في آخر وقت المغرب لا يضر، لأن حال اشتباه وهي حال عذر، فصلاتنا على هذه الصفة أولى من كوننا نبادر الصلاة في أول وقتها مع الشك في الوقت، مع أننا في حال العذر يشرع لنا الجامع، يعني هذا من أولى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ. ما ذكره؟ تكون هذه المصلحة الثانية. ما هو النبض عايز؟ وقال نعم نقول أيضا إن ما تقدم العبارة كجمع بينهم الأطر ومثل ما تقدم وكذلك كجمع بينهما. وأن قوله الثاني أن هي المصلحة الثانية. الثانية أن الخطأ أن الخطأ كما تقدم المصلحتين إحداهما، وهذا واضح، ولهذا قرر هذا رحمه الله على قاعدة في تقرير المصلحة كما قرر المصلحة الأولى وبينها. أما قبل الثانية يتيقن دخول وقت المغرب ما فيها لا تقرير ولا شيء، ولا وهي في الحقيقة يعني أجنبية من البحث، بل هي تنافي. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. يعني كونه فيه لكنه ليس هو المراد. فيه هم يقول احتياط، يقول صحيح، وإذا أخر المغرب لأجل العذر ولأجل مثلا أن يخرجها مرة واحدة، فيه أنه احتياط من جهة صلاة صلى الظهر بعد دخول الوقت، وفيه احتياط أيضا للعصر، وفيه احتياط للعشاء، لأنه على كل حال مشتاق، لأنه إن كان صلىها في وقتها العشاء في أول وقتها مثلا وقد صلى وقتها، وإن كان صلىها في آخر وقت الظهر العصر وفي آخر وقت المغرب فهو جمع فهو احتياط، لكن مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك بينهما في الوقت المشترك مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. نعم يمكن بعده يوضح. نعم في الوقت المشترك كان يقف عليه ثم قال ألا ترى. لا تعليل هذا هذا تعليل مني ما سبق. أنا ترى أقصد الوقت المشترك ما احتاج أن يقول بينهما، لأن وش الوقت المشترك؟ مش يريد الوقت المشترك بين الصلاتين الجماعتين، معلوم انه يعني حالها على معلوم للقارئ، يعني الوقت لا يكون وقت مشترك الا بين ما في وقت مشترك. وش هل في وقت مشترك؟ لكن احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. طبعا ذكر اهل العلم واختار من جل الجماعة يقولون ان هنالك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر، فآخر أربع ركعات هذه وقت مشترك بينهم، واستدلوا بحجاب ابن عباس أنه صلى العصر لصلاته الظهر في آخر وقتها من ذاك مما صلىها بالأمس يعني. لكن رده الصواب أنه ليس بينهم وقت مشترك، لكن تقيدي ما أراد هذا البحث، ما أراد هذا رحمه الوقت المشترك، لأنه ما أظن يقول بهذا ولا يختار مثل هذا. أنا فهمت الوقت المشترك يعني جمع الصلاتين، فصار وقتهما كالوقت الواحد. وما قال وقت واحد، قال وقت مشترك، يعني هذه الوقت وهذه الوقت، يعني هو يعني ثم هي هذه تصلى، يعني يصليت مثلا في وقت الظهر في وقت الظهر يعني، ويصلى في وقت العصر كذلك يعني، لكنه حينما أخر الظهر في آخر وقتها، وهذا إذا أراد أن الجمع جمع صوري مثلا، جمع صوري هذه صلى في آخر وقتها هذه صلى في وقتها. لكن يقول هذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة يتيقن المغرب يعني الصلاة الأولى نعم كمل. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت، ولو كان لعلمي كمل ولو أنا العلم ولو كان لعلمي خوف الصلاة قبل الوقت لاضطرد هذا في الفجر ثم يضطرد في العصر والعشاء. ولكن أنا شفت عبارة الظاهر عبارة عندي أنا مصححة قرأتها اليوم كنا ليظهر والله أعلم أن هذه معناها ولو كان لعلة خوف الصلاة، وأن العلم هذه مصححة لأن العلم ما لها معنى هنا. لو كان لعلة خوف الصلاة، لأن ولو كان لعلم أو لعلم ما لها أي معنى هنا. ولو كان لعلة خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم التصليم. هم يقول رحمه أتوا أن الفجر لم يذكروا فيه، لما ذكروا في هذا الاستحباب للتأخير؟ لو هم ذكروا في الوقت في الصلاة التي تجمع مع غيرها، لو نعم لو كان العلة احتياط، طيب الفجر أيضا لمن يحتاط فيها وإن كانت تجمع تؤخر. هم ما ذكروا أنه في وقت الغيب في الوجه، ما ذكروا هذا. لو كان، وهذا في الحقيقة يعني وجه ثالث في الحقيقة، هذا وجه ثالث يضاف إلى ما قال صلى الله عليه وسلم في رد قولهم، أن وجه ثالث أنه لو كان لعلة الاحتياط لم يختص هذا بالمجموعتين، بل الصلاة التي لا تجمع كالفجر، فلو كان فيه غيب لأمر بتأخيرها، ولكن لم يذكروا هذا، دل على أن العلة هناك ليس علة الاحتياط. قال أيضا ولو كان هذا مثل ما ذكرت قبل، لو كان لا ذكر العشاء والعصر، العشاء والعصر تقدمان ما تؤخران، دل على أن في تخصيص الظهر والمغرب بالتأخير أنه لأجل مصلحة الجامع أو الخروج مرة واحدة كما تقدم. ولو كان لعلة خوف الصلاة، يعني لو كانت العلة خوف الصلاة كل وقت لطرد هذا الرجل جدا واضح ما هي مستقيمة. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير بالعصر في يوم الغيم، فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا رواه البخاري. نعم، هذا مثل ما حديث بريدة هذا رضي الله عنه، بريدة قال يبين، قال بالتذكير، ما قال أخروا. لو كان العلة الاحتياط لقال إذا لما كان قال بك، لو قال لو كان لكان إذا لقال أخر الصلاة يوم، قال بكر بالصلاة في يوم الغيم، ما قال أخرها عليه الصلاة والسلام، بكر. فلو كانت العلة في حال الغيم الاحتياط لكان هذا الحديث مخالفا لما ذكروه. والشأن أنه في حال الغيم يبادر بها خشية أن، يعني هذا الحق قد يكون في دلالة أنه إيه أنه يشهد لما تقدم معنا بمسألة الفطر قبل غروب إذا غرشا، إذا كانت الصلاة أيضا قال بكروا بالصلاة يوم، نقول كذلك إذا غيمت السماء وأنت مفطر بادر إلى الفطر. إذا غلب على ظنك غروب الشمس بادر. النبي يقول بكروا بالصلاة في يوم الغيم، ويوم غيم الناس لا يرون الشمس. طيب إلى ماذا وكلهم؟ هم ما عندهم ساعات، إلى القرائن. فدل على أن القرائن معمول بها، لأن لما كانت الشمس متغيمة وربما كان الغيم شديدا فلا يدرى مثلا هل هو دخل وقت العصر أو لم يكن، فيقدر وينظر ويعمل بالقرائن ويبادر بالصلاة في وقت الغيم. فكذلك إذا كان هذا بالصلاة فالفطر من باب أولى، أنه يذكر ويبادر به، وليس ثمة طريق، وليس هنالك طريق يعمل به إلا القرائن والدلائل وغلبة الظن فيعمل بها. ومن عمل بما استطاع وعمل بالأدلة التي يملكها الحمد لله فقد اتقى الله استطاع فلا عتب عليه. ومن صلى كما أمر وصام كما أمر وأفطر كما أمر نقول لا شيء. فمن أمره بالقضاء مرة أخرى أو أمره بالصلاة مرة أخرى نقول أمرك إياه يحتاج إلى دليل. لو أمرناه بالصلاة نحتاج إلى أمر جديد. الشارع أمره بالترك صغير وأمره بالتبكير والمبادرة بالفطر، فكيف نأمره؟ الأمر الجديد يحتاج إلى دليل، نحتاج إلى أمر جديد كما ذكروه في باب الأصول. ما عندنا أمر جديد يدل على مثل هذا، فلهذا كان هذا الحديث حجة في المسألة كما ذكر رحمه الله. نعم. إذا صارت أنا شيخ وفيه فوز الرابع يعني نعم أدلة هو كدليل يعني كدليل من السنة خاطر. نعم صحيح. لو جعله الأول ثم جسر وجود الثلاث يعني. نعم هو رحمه الله يعني هو أراد أن يذكر مصالح متعلقة في هذا مثلا. أما هذه أدلة يعني. فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق. حين يصليه منع يصليه من مرونة بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق. فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. هذا واضح يعني. يقول فإن قيل فإذا كان استحبت أن يؤخر المغرب مع الغيم فيؤخر الفطور. يقول رحمه الله هو لم يأتي في النصوص أنه إنما قيل يعني جواب على هذا إنما يستحب تأخيرها إذا كان يريد أن يصليها مع العشاء إما جمعا أو أن يخرج له مرة واحدة حتى تحصل مثلا متقدم. أما تأخيرها بلا جمع ها وبلا تحصيل الخروج مرة واحدة فلا يستحب. ولهذا لا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. وعلى هذا إذا كان لا يريد أن يؤخرها لأجل أن يجمعها مع المغرب فلا يؤخر الصلاة، بل يبادر إليها في أول وقتها بأن يعمل بالقرائن التي يغلب على ظنه دخول الوقت أو مغيب الشمس، وبهذا يفطر ويكون قد دخل وقته ثم يصلي مثل ما تقدم. نعم. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب لا يستحب ولا هذا مستحق ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس. وإنما شرع الجمع لأن لا يحرج المسلمون لأن لا يحرج المسلمين. نعم، جمع المشروع جمع التقديم. يعني إذا مطرت السماء، في هذه الحالة أو حصل عذر يكون مع الجمع، السنة الجمع يقدم العشاء مع المغرب ويجوه وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر المغرب إلى مغيب الشفق، يعني أن يؤخرهم لأن عليهم حرج في التأخير. فالسنة مبادرة ولا يدرون ماذا يصير عليه. فالمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أولى وأفضل، ولأن في حرج عليهم قد لا يتيسر لهم الخروج بعد ذلك أو يأمرهم بالبقاء في المسجد حتى يحضر وقت العشاء، وفي هذا حرج. والجمع شرع لرفع الحرج، ولا شك أن الصلاة في أولى وأيسر ثم أيضا قال لي أحد المسلمين، هو يشير إلى حديث ابن عباس صحيح لما جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر فصلى أربعا جميعا ثمانية جميعا. قال أبو الشعثاء قل عمر بن سعد لما سأله لما صلى عليه قال لئلا تحرج أمته، لئلا يجرى في الحرج. نعم. بالنسبة لما ذكر الآن الأثار المتقدم عن إبراهيم النخعي وغيره استحب تأخير المغرب تأخير الظهر، هل ثابت هذه عنهم أو صحيحهم أفضل فيه؟ في هذا ما ادري يعني ثبوته عاد ما ادري يعني وجاء الجماعه يحتاج الى مراجعتها في كتب الاثار. لكن هم قد يستحبون، وينظر استحبابهم هل هو لاجل الاستحباب الان وما ذكر صفته، قد يكون هذا الاستحباب اللي ذكروه لاجل الجمع، وقد يكون استحباب مثلا لاجل تاخير المغرب تعجيل العشاء. هم يقولون يعني على سيبين، هم يقول ان هذا معنى ان نقرع السلام، ويقول ليس كذلك، ليس هذا المراد، المراد ما ذكر المصالح رحمه الله. نعم. قال وايضا فليس التاخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين، بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم الرؤوس. أيوة. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء، بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوعهم. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. يعني هو ذكر صورة صورة الجمع الحقيقي، صورة الجمع ليست مجرد أن يخرج مرة واحدة، أن هذا هو الذي ينقل عن إبراهيم نخع جمعنا العلم، يقول ليس التقديم والتأخير أن يفعله مقترنتين. هو يراد أن يرد على ما اللي قلت الجمع السوري، ذكر بعضهم أن يؤخر المغرب إلى آخر يسلم منها مع آخر وقت المغرب، إذا كانت الرباعية أربعة إن كانت ثلاثة، ثم يشرع مباشرة مباشرة بعد دخول وقت العشاء في العشاء، بعد دخول وقت العصر في العشاء عصر. وقال إن هذا هو المنقول في علي بن عباس، ورد هذا رحمه الله، قال هذا في حرج عظيم وليس عندهم ساعات ومراعاة مثل هذا حرج، والشريعة جاءت بنا في الحرج وهم قال هذا. فالمعنى أنه يصلي هذه في أول وقت في آخر وقتها، وهذه في أول وقتها ولو كان بين وصل، أو يصلون ثم ينتظرون، وهذا نوع من الجمع لكنه ليس جمع حقيقي، لكن به يحصل مقصودهم أنهم لا يخرجون مرة واحدة. وهذا قد ينفع أحيانا، أنا أقول هذا الصورة في الجمع لا بأس بالعمل بها في بعض الأمور والصور التي يشك في جواز الجمع، مثل مثلا الرطوبة الشديدة مثلا، أو مثلا الغبار، لو هذه المسائل تشك في جواز الجمع فيها ولازم نقول ما في مانع أن تؤخر الظهر، يعني إذا كانت مثلا والله وقت العصر مثلا في مثل هذه الأيام هنا كم يؤذن الساعة الثلاث ثلاث وربع مثلا، نقول مثلا يصلون الظهر مثلا الساعة 2:30 وأذن الساعة 2:30 ويجتمعون فيفرغون منها الساعة قرابة الساعة الثالثة غايتها، ثم ينتظرون في المسجد شيء يقرؤون القرآن، ثم بعد ذلك يؤذن للعصر في وقت بعد ربع ساعة دقائق، ثم يصلون العصر يصلون يعني يؤخرونها فيكون جلوسهم قريبا من جلوس الصلاة إذا خرجوا لها. فهو في الحقيقة ليس جمع الحقيقي، لكن هذه أخرى في آخر وقتها وهذه قدمت في أول وقتها. والصورة الثانية الجمع الحقيقي، وهو الجمع الحقيقي، ويقول هذا الجمع لا يشترط الموالاة، هو قول الجمهور قول الأكثر رحمه الله صح قولين. يعني لو أنك مثلا صليت العصر لتجمع المغرب الظهر والعصر، تنظر تصلي الظهر وتجمع للمطر، أو المغرب مثلا صلينا المغرب والوصل للعشاء ثم فصلنا بينهما، صح على الصحيح ما ليش تضمات، خلاف المذهب الذي يقول إذا كان الجمع في وقت الأولى وجبت الموالاة، أما إذا كان في وقت الثانية فالأمر هذا واضح. إذا حصل لك وضح لنا صورة التأخير الوارد عنه عن السلف صورتها، لا إيه لأنه نحن هذه الصورة حتى يخرج مرة واحدة ولو كان بينهما فصل في الزمان. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين، أنه لا يستحب مع الغيم التأخير، عندك عشان أنه عندي على أنه نسخة أنه شيئين، هو لو قال الأول شيئين أنه يعني عبارة شنك أنت على أنه على شيئين تكون على أنه عندنا على أنه، هو طبعا هو العبارة مقتضاها الأول، لو قال الأول أنه هذا هو لأن شيئة الثاني أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعده. شوف كيف أعلم وأطوع المهمة رضي الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، هم معهم النبي يجعل الوحي ومع ذلك أمرهم وبادروا وأعلم وأطوع، أنتم يعني تقول احتياط النبي هذا ما فعله النبي والصحابة معه وبادروا في يوم غيم فأفطروا فدل على أنه في الحقيقة لم يحصل اختيار. يعني على كل حال صرف النظر عنه أمر بقضاء ولا لم يأمر بقضاء. يعني وجه الدلالة من كلامه رحمه الله. قد يقول قائل طيب نحن نقول يأخذون والنبي قضى وأصحابه. لو قال قائل يعني جاد المجادل يعني قد يقول يقول شدة يعني قضى أصل وجوبه. نقول نحن لا نجادل. نقول النبي ألم يصلي ثم طلعت الشمس؟ هل اشتاق؟ اشتياق ممكن الحقيقة. لأن الاحتياط مثل هذا ممكن يحتاط حتى يستيق الغروب الشمس. ومع ذلك طلعت دل على أنه عليه السلام لم يحتاط الاحتياط الذي ذكرتموه. بل لما غلب على الظن غروب الشمس أمره أفطروا وصلوا. أفطروا. ثم طلعت الشمس عليه. طلعت الشمس. نعم. فالمعنى أنهم لم يذكروا لم يكن القصد والاحتياط. والثاني لا يجب القضاء في الثاني. والثاني لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم. فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. بل في الحقيقة إن نقل الصوم أولى من نقل الفطر. يعني نقل أمر القضاء لأنه مهم. يعني هو المهم وهو المقصود. يعني أنهم لما أفطروا ونقلت الشمس طلعت ثم سكتت فنقل القضاء مهم لأنه حكم يترتب عليه حكم شرعي. فلو كان موجودا لشاع كما شاع هذا ولا كان أولى. نعم. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمر بالقضاء قال أوابد من القضاء. قيل هشام قال ذلك برأيه. بس كيف أوابد معروف بد من القضاء ايش عندك؟ أوه بد. ايوه هذا هو جاء بس انه يعني قصدك شيخنا بدو همزة بد من القضاء. بد من القضاء ويمكن على رواية انها الا ان كان لك الرواية لقول قال ذلك راجع يدل على انه بد من القضاء. او بد ما عندي هنا حتى في الشرح او بد عندي أو بد. عندي أو بد. أنا عندي أو لكن بد من قضاء لأن بد من أو وهي بد بدون أو بد من قضاء لا بد من قضاء. يعني معنى لا بد من قضاء. أنا غلطت لكن شيخ إن كلمة أو بد دي ما هي في الرواية. ما دي على لكن هم جات المشياء شيخ الآن. لا بد من قضاء. لا بد أو لا بد. لا بد من قضاء. إيه بس أو بد من ذكر حافظ ذو هذه لا قصدي إيه لا قصدي رواية في الفتح إيه بد من قضاء أو لم يقبل رواية ثانية أو عندي أو أنا عندي أو في نفس عندي أو بد من هنا عندي قال معمر سمعت هشام لا أدري قضاء أم لا إيه نعم هذا هو خل نكمل الآن على الاسم. نعم. قيل هشام قال ذلك برأيه بما لم يروي ذلك. مكتوب بما باومي شندي لا مكتوب بما يروي ذلك يعني ما هيك لم قيل هشام قال ذلك برأيه لم يروى ذلك في الحديث. أو لم يروي نفس هذا لم يروه يعني نفس هشام أو لم يروى ذلك في الحديث لم ينقل الحديث ويدل عليه نفس هشام جاء عنه الرواية الثانية أنه لم يقبو أنه قال أو قال لا أدري كما فيه لا أدري قضوا أم لا. نعم. ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم أن معمر روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا ذكر هذا. وهذا عنه البخاري عند البخاري وهذا عندي عنه البخاري غلط. عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك لا فيه ذكر هذا وهذا عنه البخاري. نعم شو هذا عنه البخاري ذكر هذا وهذا عنه عن هشام البخاري ضمير جاي هشام ذكر هذا يعني بده مقضى وهذا لا أدري عنه عن هشام البخاري عندك فاصل بعد هذا الأولى طيب ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء غلط عن أمه غلط عن امرأته فالمكتب عندي عن أمه هي لأن هشام تزوج بنت عم هذه أظنها بنت عمه عندي أم إيه عندي عن عن عن عن عن عن امرأته عن امرأته فاطمة إيه بنت المنذر عن أسماء أسماء هي جدتهما وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة أعلم من ابنه وهذا قول إسحاق بن راهوية وقد قال أحمد القياس أنه لا يفتر هذا هو عندنا غريب ايش عندك وهذا قول إسحاق بن راهوية وقال أحمد بن حنبل هل عندك عبارة قاعد تكلم؟ شلون؟ بعد قول هذا قول إسحاق. إيه. قال أحمد. إيه. أنه لا يفتر. إيه. وإنما تركناه لقول عمر وإسحاق بن راهوية قليل أحمد. إن شاء الله تصدق طويل ما شاء الله. كلمة إسحاق قليل موجودة. هذا يعني عندنا هذا قول إسحاق رأي وقليل أحمد. مباشرة. إيه. إيش عندي عبارة عندك عندها؟ وقد بعد إسحاق بن راهوية. وقد قال أحمد القياس أنه لا يكثر وإنما تركناه لقول عمر وإسحاق بن راهوية قليل وأحمد بن حنبل يوافقه وعروة أعلم من ابنه وعروة أعلم من ابنه وعروة أعلم من ابنه وهذا قول إسحاق بن راهوية نعم وقد قال أحمد القياس أنه لا يكثر وإنما تركناه لقول عمر وإسحاق بن راهوية قليل أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفي الغرف وقولهما كثيرا لا يجمع بينه ما يجمع والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذلك غيرهما ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج هذه عبارة نسخة جيدة عبارة جيدة يعني متصلة ماشية عبارتنا ماشية نسختنا ماشية لكن هذه جيدة لأنها متسقة مع ما ذكر قبل ذلك عن جسمه لأن أراد أن يؤيد هذا القول عن أحمد رحمه عن عمر رضي الله عنه لكن قول القياس أنهم قول أحمد القياس وإنما تركناه لقول عمر إيش بعده وإسحاق ثم بدأ يذكر إسحاق قليلا أحمد والقياس أنه لا يفتر أصبح القياس أنه لا يفتر وإنما تركناه لقول عمر عمر شيخ رضي الله عنه لم يروح عن رواية روايته بس كيف واضح بس يقول بس كلامي نعم وإنما تركناه لقول عمر إيه؟ وإسحاق بن راهوية قليل أحمد بن حنبل ويوافقه بالمذهب أصوله وفروعه أنا بس في إشكالية أنا إشكالية برهو هو يعني العبارة لا أقوى صارت عبارة هنا لأنه يعني من الغالب ما يسكت عن مثل هذه ولقوله القياس أنه لا يفطر أنه لا يفطر إنما تركناه في قول عمر أنه أمير أعظم أن عمر جاء عن هذا وهذا يقالون إذا الزيادة عندنا شيخ من عنده قد قال أحمد إلى لقول عمر طيب عبارتنا ماشية ما نعم يمكن يأتي الإشارة ليه تمام ها هو بيذكر إن اللي جعل أحمد ولا زيد واحد بس ما في هذا أو في غيره نعم وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون عن السلف والسنة والحديث ما في عبارة عن صحيح ما في اختلاف نعم كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما عندنا هم ماشي وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وداود من أصحاب إسحاق وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق إسحاق يسأل عني والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد المصري المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، وهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بصر في موضعه. يصير هذه بعلا ما لها علاقة هو مشكال إشكال إن أورد هذا وما تعقب رحمه الله ما تعقب، يعني كأنه القياس قال أنه لا يفطر إنما تركناه، لأن هذا يراقب ما ساقه رحمه الله، يقول تركناه لقول عمر يعني إنه يفطر ثم لا هو قال القياس أنه لا يفطر، يعني هل يراد أنه لا يفطر لأنه لا يجوز أن يفطر مع الغروب بل عليه يتيقن، هذا كأن هذا أراده القياس أنه لا يفطر يعني عليه أن لا يفطر حتى يتيقن الغروب، إنما تركناه لقول عمر، قول عمر وعمر رضي الله عنه جعلوا يعتان تارة أنهم افطروا وتارة أنهم لم يفطروا. يترك هذه عبارة مستقيمة، يعني عبارة مستقيمة يعني يكون الشرح عليها بس الشرح وهذا واضح كله، يعني ما في إشكال له هذا كله. خير أخيرا ذكرت الشيخ في أيضا متسق هم بس كان ما في خلاف بين أحمد وإسحاق كان مذهب إيه بس يقول ما تركناه لقول عمر إنه يعني القياس أنه لا يفطر يعني هو إنما تركناه لقول عمر أنه يفطر، يعني لما أحمد إسحاق قالوا مع المشهور مثلا أحمد رحمه الله أنه لا يفطر، هذا مشهور أنه لا يفطر، لكن الكلام مو في الفطر كلام في القضاء، لأنه كان عليه يقرر ويثبت أن الرواية أصلح أنه ما يورى من القضاء وأن هذا هو قول إسحاق ثم ذكر قوة نعم. وهو قرين أحمد بن حنبل ولهذا هو الآن ويوافق المذهب، هو الآن وقال وهو قرين أحمد مع المعروف في المذهب أنه لا يفطر، هو قول أحمد رحمه الله، هنا ظهر كلامه يعني أن أحمد رحمه الله وافق إسحاق وهو مو موافق له قياس أنه لا يفطر، أقول قياس يعني ظهر كلامه هنا أنه موافق لإسحاق وليس موافقا له، هذا قول إسحاق لكن يحتاج إلى مراجعة يعني الشرح والمغني ينظر مثلا عن أحمد رحمه الله يعني في هذه المسألة، المعروف عنهم أنه لا يفطر يقول تركنا في قول عمر. طيب شيخ يتكلم في كلامه لما قال إسحاق قرين أحمد ووافقه بالنذهب أصوله من فروعه اللي هنا يذكر فيه مثل ما ذكر الشيخ قوة إسحاق بغير نظر الموافقة حتى هذا المثال، مثلا هذا ربما خالفه لكنه هو في منزلة كبيرة لدرجة أنه موافقة في أصوله وفروعه وهكذا يعني إيه بس الكلام الآن يقرر أن قول إسحاق وقرين أحمد يعني يريد أن يوافقه يعني هذه أصلا في فائدة استطرادية رحمه الله، مو يعني ما لها علاقة استطرادية رحمه الله دائما يستطرد يعني، وفي ضمنها بيان أن إسحاق رحمه الله من أهل العلم والفقه زيادة على حفظه إلا أنه من الفقه، وإسحاق بعد ذلك الآية يقول قال وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني المأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر يعني إيه بس يقول يعني أن الآية حتى يتبعه وكله حتى ينوم ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام، فيقول أن المأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، لأنهم يقولون عند في مسألة الشك في أول النهار في أول الليل أيضا فيها فيما إذا شك وأكل ثم تبين له بعد ذلك أنه بعد الفجر قالوا ويقول كما أم أنه مأمور بالأكل والشرب حتى يتيقن طلوع حتى طلوع الفجر كذلك هو يعني ولو شك لا تفتي، فالأصل بقاء الليل كذلك هو مأمور أن يمسك حتى غروب الشمس حتى غروب ثم يكون إمساكه إما إن أمكن التيقن تيقن مثل لو أمكن التيقن طلوع الفجر، ما أمكن التيقن فإنه يعمل بغلوة ظنه لكن يعني مثلا أراد يرد على من قال إنه لا يأكل مع الشك، كما قال العباس لما قال لا أكل حتى أشك، قال لا كل ما شككت حتى لا تشك. نقف على هذه.